أنزلت حاجاتي على أعتابي وبسطتها نافذة بفرض جنابي. أنزلت حاجاتي على عتابي وبسطتها فداة بفضل جنابه. وقصدت أرجى الندى مستجديا وقصدت أرجى الندى مستجديا فأتيت مغنى الجوز من أبوابه فأتيت مغنى الجود من أبوابه. يا من تعد وسائل رحمانه شكرا لعاجل ربها ومآبه. ومن الياد به نجاح حاصل ومن الياد به نجاح حاصل من كل ذي دلج سليم وآله. ناداك ذو كرم بأرض غفرة كيما تخلص حاله من عابه. مترامي الأفكار مختلف البوا مترامي الأفكار مختلف القوى مما يضرسه الزمان بنابه مما يضرسه الزمان بنابه. أفلا أكون على البعير مقدما في طلبتي إن لم أكن بمشابه. أفلا أكون على البعير مقدما في طلبتي إن لم أكن بمشابه. يا سيد الكونين ها أنا واقف متحير تلقاء دهر جابه متحير تلقاء دهر جابه. السلام عليكم. السلام عليكم.